سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى كل عام وأنتم بخير ابتداء، لأنه بفضل الله عز وجل يعني المتوقع أنه ده هيكون اللقاء الأخير في الجمعة، لأنه أظن الجمعة القادمة مش هيبقى فيه وقت للكلام، يعني حسب ما بيقال أنه إن شاء الله بإذن الله تعالى لعل يكون زي دلوقتي الأسبوع القادم تكون أول ليلة من ليالي رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان ويرزقنا فيه طاعات المتقبلات. اللهم بلغنا وإياكم رضاه وبلغنا وإياكم القبول. كنا اتكلمنا بفضل الله عز وجل عن رحلة الوصول إلى رمضان المقبول، وذكرنا أكثر من عنصر علشان نقدر نحط الخطة الكاملة لتحصيل هذا القبول. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم، اللهم أمين. معلش لحظة أعتذر، لحظة واحدة. بسم الله، معلش أعتذر عن القطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى هتكون المحاضرة الأخيرة المتممة لسلسلة رحلة الوصول إلى رمضان مقبول. في المرة الماضية كنا اتكلمنا عن صحح عملك، وقلنا علشان يبقى فيه ضبط وتحرير للعمل لنبغي إن احنا نرجعه من الصورة الشرعية، لأنه الله عز وجل لا يقبل العمل إلا أن يكون مطابقا على نحو ما أراد الله عز وجل، وإحنا بنعلم مراد الله عز وجل في الأعمال من القرآن ومن السنة النبوية. فعلشان كده المفروض الإنسان بيعرض أعماله على النصوص اللي ثبتت في القرآن والسنة في كل أعمال للأمان. وإن كنا احنا يعني خصصنا فقه الصيام بالذكر، فده الأساس. أنا كنت قايلة إن شاء الله النهاردة هيكون مساحة كبيرة للأسئلة، لكن قبل ما ندخل في المساحة اللي هتبقى كبيرة ومخصصة للأسئلة، هذكر بآخر جزئية من جزئيات هذا الطريق وهذه الرحلة، وهي اختر بابك. وأنا أعني باختر بابك أنه عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه أبواب الجنة كلها بتفتح في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث اللي كلكم تحفظونه: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الجن ومرضت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. الحديث ده بيتكلم عن قضية التغيير الكوني اللي بيحصل في أول ليلة من رمضان. وطبعا احنا كلنا عارفين ان احنا في المواقيت الشرعية الليلة بتسبق اليوم، ولذلك ليلة واحد رمضان بتسبق واحد رمضان. للأسف في الدنيا الناس يعني بيعكسوا، يعني دلوقتي بيعتبروا الجمعة بالليل، مع انه الحقيقة ان الجمعة خص بأذان المغرب، وانه كان ليلة الجمعة هي كانت امبارح من المغرب للفجر. فلازم نراعي هذا عشان نضبط أمورنا، لأن احنا مطالبين هنا وهنا وفي كل الأحكام الشرعية بالمواقيت الشرعية، وليس مواقيت الناس اللي تأثروا فيها بالغرب أو بالميلادية أو ما شابه. فهيبقى زي ما بيقولوا في النتائج، يعني المتوقع أنه زي دلوقتي هيبقى الليلة الأولى في رمضان، فهيحصل مثل هذا الانقلاب الكوني. يعني أذان مغرب ليلة الأول من رمضان بتفتح كل أبواب الجنان بكرم الله عز وجل، وتغلق كل أبواب النار، سبعة أبواب للنار تغلق، وهذا من إعانة الله عز وجل لعباده على تحصيل مرضات، إنه أبواب النيران بتغلق فبيعانوا، أبواب الجنان بتفتح فالطريق بيبقى أيسر في الوصول إلى الجنة، والصد والابتعاد عن النار يبقى هو الأصل. كمان مرضت الشياطين وسادتهم اللي هم عظماءهم من المخططين بالفساد والإغواء بيبقوا مصفضين برضو، مصفضين يعني مغلولين، يعني محبوسين مقيدين. وبالتالي بيبقى الإنسان في مواجهة شياطين الإنس تقريبا الواضح اللي انت شايفه وعارفه، مش بقى بيوسوس ويخنس ويجي كده في السر ويعبث، لا ده انت سامعه وشايفه قدامك. ولذلك لازم رد فعلك تجاه شيطان الإنس ده يبقى بدرجة عالية من الوضوح، لأنه الشيطان واضح. وأظن ده من العون والمدد الإله عز وجل، لأنه إن الله عز وجل تكفل بالشيطان الخفي وترك الأمر لمواجهة شياطين الإنس ومواجهة النفس كذلك بقى، لأن النفس بيبقى عندها ميل لمعصية، ميل لطاعة، فتلاقيها بتركن إليها وبتحرص على فعلها. فأنت تقريبا هتكتشف بقى المعاصي اللي عقلك بيشور عليك بيها هي تقريبا هواه ورغبته. فيعني المنظومة كلها بتقول كده، بتقول حصل تغيير، حصل طرق لحدث كوني عظيم وهو دخول شهر رمضان. فمنادي من قبل الله عز وجل ينادي للخلق أجمعين يا باغي الخير أقبل، يعني يا من تبغي الخير من عند الله عز وجل، تبغي الطاعة، تبغي الجنة، تبغي الرحمة، تبغي الفوز، تبغي العتق من النار، تبغي التطهير من الذنوب، تبغي الدرجات العلى من الجنة، كل صنوف الخير اللي انت تتمناها تقدر تحصلها، مش دنيا بس، لا والله كمان مش اخرى بس عفوا، لا كمان ودنيا. ممكن اللي عايز الرزق يسأل الله عز وجل، اللي عايز العافية يسأل الله عز وجل، اللي عايز صلاح الحال، اللي عايز صلاح النفسية، اللي عايز صلاح الأخلاق، صلاح الذرية، كله يسعك يا من أردت أي خير من خير الدنيا والآخرة، أقبل على الله عز وجل في هذا الشهر وابغي الخير من الله عز وجل. ويا باغي الشر أقصر، يعني الذي يريد الشرور والذي يريد الإساءة والذي يريد المعاصي والذي يريد السيئات والصغائر والكبائر ينبغي أن تقصر، يعني قلل، يعني قلل، اجتنب، كسف، استحي. هذا موسم طاعة، ينبغي أن تحرص على طاعة الله عز وجل. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، كل ليلة ربنا بيعتق رقاب عبيد من النار. اللهم اجعلنا وإياكم ممن أعتق رقابهم من النار، اللهم أمين. فالشاهد أنه في النهاردة يسعنا أن احنا نقول اختر بابك بقى، لأنه أبواب الجنة كلها مفتحة وكل واحد ينقي له بقى اللي علشان يتقن، علشان يبدع، علشان يجيد، علشان يتفنن. أبواب الجنة كلها مفتوحة، عايزة تخشي منين؟ تحب تخشي من أنه باب؟ أول باب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في باب اسمه باب الصيام، أو في حديث أخرى قالت باب الريان اللي هو منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق الباب، ما حدش بيخش منه إلا الصائمون بس. باب الريان، باب الصائمين ده يتأكد إمكانية دخولك منه في رمضان، لأنه رمضان شهر الصيام. فبالتأكيد أكتر باب هتعرضي نفسك عليه وتحاولي تدخلي منه وتختاريه بقى بابك باب الصيام، لأنه أنت في رمضان بتصومي الفريضة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي منه افترضته عليه، يعني ما فيش صيام فريضة طول السنة إلا رمضان، فأكد وقت هتخشي من باب الصيام فيه هو رمضان. بس الفكرة في الصيام إنه الصيام مش مجرد امتناع عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس زي ما احنا بنقول في الفقه بس، لا صحيح ده المعنى الفقهي اللي المفروض نتعبد بيه، لكن أضيفي إليه المعنى الإيماني القلبي كمان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول القيام، يعني فطول السهر. الصائم اللي ما بيحصلش من الصيام إلا الجوع والعطش اللي هو الممتنع عما أباحه الله عز وجل لما المغرب يأذن من الأكل والشرب والزواج المباح، ويبقى في أثناء الصيام شغال في النظر المحرم والسمع المحرم والقول المحرم وأفعال اليد المحرمة وأفعال الرجل المحرمة وأفعال اللسان المحرمة، حريك مش صائم، حريك مش صائمة، حريك متوهمة. يعني لا يتصور أن الإنسان يصوم عن الحلال ثم يجترئ على الحرام، هذا من جهله الشديد. ولذلك كم من صائم ليس صائم في الحقيقة، كم من واحدة فاكرة نفسها صائمة لأنها ما بتاكلش وما بتشربش ومسخسخة ومدروخة ومفيش علاقات زوجية، بس هي الحقيقة مش صايمة لأنه عينيها شغالة على الفيسبوك وعلى اسمه على اليوتيوب وعلى الكروم ومش عارف، عمالين يشوفوا وافلام ومسلسلات وكرتون وانمي وانا مش عارف اسمهم، يعني حاجات كلها فيها وحب وغرام ومشاهد خليعة ومشاهد قبيحة، يعني حاجات ومشاهد كفر كفر صراحة ومشاهد إلحاد، يعني إزاي تقبل على نفسك مثل هذه الأمور؟ كيف تتصور أن مثل هذا يجوز وأنت أصلا لم يجوز لك أكل الطيبات الحلال ولم يجوز لك شرب الماء الزلال؟ يبقى يجوز لك مثل هذا الانتهاك المحرم لما الواضح الشديد لما يعني منعه الله عز وجل لسان العمال يكذب ويغتاب وينم ويوقع بين الناس ويفتري على الله عز وجل؟ والحقيقة رمضان بيبقى موسم، لأن كل واحدة فاكرة تنشر تؤجر بقى وعايزة تقول معلومة تروح نقل حديث مكذوب ولا نقل قول ليس له إسناد أو تتألى على الله عز وجل في تفسير آية على غير الوجه الذي أراد الله عز وجل، فتقع في أمر عظيم جلل وهو الكذب على الله عز وجل والكذب على رسوله. فالصائم الحقيقي لازم سمعه بصره لسانه إيديه رجليه، لازم كل ده يصوم. يعني إيه واحدة صائمة وهي متبرجة وسافرة ومتزينة لغير يعني للأجانب، والأجانب عندنا في الشرع يعني غير المحارم اللي هم مش محرمها، فيعني في خلل المفروض الإنسان يضبط هذا الخلل علشان الصيام يبقى صح. علشان لو أنا حاطة نفسي إن أنا عايز أدخل من باب الريان وهختار هذا الباب، لازم أركز لجودة الصيام، يبقى أنا أملأ يومي وأملأ صيامي بالطاعة بالعبادة بالذكر بالقرآن بالصلاة بالصدقات وكل العبادات الحلوة اللي تخلي صيامي لا مختلف. على فكرة الصائم الحقيقي بيبان عليه، مش بيبان عليه إنه انفرد ومسخسخ، لا بيبان عليه أخلاقه اتحسنت، ألفاظه اتحسنت، الكلمات اللي كان ممكن يتساهل فيها ما عادش بيقولها، في السب والمشاتمة ما عادش بيرد على لسانه إني امرؤ صائم إني صائم إني صائم. بان المنظومة الأخلاقية المنظومة التعبدية، المصحف في إيديها على طول، في أي فرصة بتصلي ركعتين، في أي وقت بتحاول تتصدق، يعني منظومة التعبد والتزيين والإحسان في الصيام موجودة. بل في كمان مش بس إحسان الكيف، لا زيادة الكم كمان، إن أنا أفطر صائم واللي بيفطر صائم بياخد أجر زي أجره بالظبط، يعني بدل ما أصوم أنا أصوم ويصوم معايا كمان 30 صائم، لا 60 صائم، لا 90 صائم، على حسب قدرتك على التفطير، يعني هتفطري مسلمة 2 3 4 10 زي ما ربنا ييسر لك، واحتسبيها من باب الإكثار من الصيام المؤدي إلى أني أدخل من باب الريان. ده باب معروف مفتوح على فكرة، مفتوح على مصراعيه، النبي أخبر في الأحاديث أنه ما بين مصراعين الباب من الجنة مسيرة 40 عام، وفي روايات كما بين صنعاء ومكة، ويعني من حديث في شدة اتساع أبواب الجنة، وإنه لا يأتي عليه يوم وإنه لكظيظ زي ما النبي أخبر، يعني ويجي يوم وهو بالوسع ده ويبقى زحمة جدا من كتر اللي بيخش. أوعى الزحمة الكتيرة دي والناس اللي عمالة تخش دول كلهم وانت ما تكونيش فيهم، ويبقوا كلهم حصلوا وانت محرومة. أوعي أوعي الناس تيجي تتزحم على باب الريان وانت تطردي من على باب الريان عشان صيامك كان كله غيبة ونميمة ونظر لما حرم الله عز وجل واجتراء في الخلوات على معصية الله عز وجل وسماع للمحرمات ودعم للفسق والفجور. اوعي اوعي تبقي جعانة وعطشانة وعلى الفاضي، لا احرصي على انك تدخلي من باب الريان فعلا. اختاري الباب ده، ده باب جميل، ده باب رائع، ده باب فيه فرائض، ده باب ربنا يحب اصحابه ومن يلجون منه. ده باب. في باب تاني كمان اسمه باب الصدقة. الصدقة باب الصدقة من أهم الأبواب الموجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، يعني هو أصلا طبيعته كريم صلى الله عليه وسلم، وبعدين الصحابة بيحكوا بيقولوا كان أجود ما يكون في رمضان، يعني لو هو جواد طول السنة يبقى في رمضان جواد أس 100 أس 1000 مضاعفة، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. التواصل أو العلاقة بين رمضان وبين الكرم وبين الصدقات، والصدقة غير الزكاة. الصدقة المفروض في المعنى الاصطلاحي تشمل الزكاة والصدقة العادية، لأنه صدق كل إخراج مال لله عز وجل. لكن العلماء في الفقه بيفرقوا بين الصدقة اللي هي تعني ما سوى الفريضة وبين الزكاة اللي هي الفريضة، لأن الزكاة فريضة في المال. لكن هم يدخلوا في عموم الصدق، باب الصدقة هيشمل الزكوات والصدقات. لذلك في ناس بتحرص على أن يطلع زكاتها في رمضان، وحتى لو حولها مثلا مش في رمضان فبتطلع بتستبق، يعني مثلا حولها افترضي مثلا في سفر أو أو أو أو في جمادة الأولى، تيجي بقى تطلع جزء كبير من زكاتها في رمضان لحد ما يجي الحول. على فكرة يجوز أن أنا أطلع الزكاة مبكر، لكن ما ينفعش أخرها. يعني لو أنا زكاتي في سفر ما أجيش بقى إيه بعد سفر أستنى لحد رمضان عشان أطلعها فيه، لا ما ينفعش. إنما ممكن قبل ما سفر يجي أطلع جزء كبير جدا كبير منها في رمضان وأبقى أضبط حساباتي في سفر. فممكن أطلع زكاتي في رمضان، ممكن كمان بقى طبعا تطلع الزكاة يبقى أهم، لأنه الفريضة زي ما احنا قلنا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الفريضة مقدمة على النوافل، بعدين تيجي النوافل بقى عشان إيه تجب الفريضة. يعني النوافل أصلا معمولة حوالين الفرائض عشان تزيل أي خلل وأي زلل في الفريضة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فهنبتدي نكثر من الصدقات. والفرق بين الصدقة بقى والزكاة إن الزكاة لازم تطلع في مصاريف، يعني ما ينفعش تطلع الزكاة على أي حد كده، لازم الزكاة تذهب لمستحقيها ولازم تذهب بالصورة المأذون بيها. يعني الزكاة لا ضوابط وفقه، إيه الأموال اللي فيها زكاة، إيه النصاب، إيه قدر المال اللي بيخرج اللي هو النصاب اللي بيخرج من الزكاة في المال 2.5%، مش عارفة في الزروع كذا، في الأنعام كذا، يعني كل حاجة ولها قدرها. والمصارف محددة، 8 مصارف ما أقدرش أحط في غيرهم. فالزكاة فيها تعيين ودقة، فرض محدد يعني. إنما الصدقة لا، الصدقة غير، الصدقة مفتوحة، اللي هي الصدقة المستحبة دي مفتوحة، ينفع أنوي الصدقة على نفسي. الرجل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لو معي يعني درهم يا رسول الله أريد أن أتصدق به، فقال تصدق به على نفسك فإن بقي معك، يعني تصدقت على نفسي وبقي معك، قال فعلى أهلي فعلى قرابتك فعلى فعلى فعلى لحد ما وصلها لعموم الناس. لكن الأصل الإنسان يبدأ بالأقرب، إحنا عندنا القاعدة الأقربون أولى بالمعروف. ممكن أتصدق على أولادي، أتصدق على أهلي، على أخواتي، على قرايبي، على أصحابي، وهكذا تتسع الدائرة وأحتسبها صدقة. ينفع أيوة صدقة، ما فيش فيها أي مشكلة خالص. تقولي لا بس الصدقة دي أوسخ المال وإحنا ما ناخدش الصدقات. لا أنت فاهمة غلط، أوسخ المال دي الزكاة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعطيها مثلا لآل البيت أو للي يلزمهم النفقة عليه سواء الأصول أو الفروع. ينفعش حد يدي الزكاة للأب والأم وإنعلوا ولا للأبناء وإنسافلوا، مفيش. إنما الزكوات محدودة، إنما الصدقات ينفع. ينفع تصدق على نفسي وتصدق على أمي وتصدق على أبي وتصدق على أخواتي وتصدق على أولادي وعلى بناتي. الصدقة باب مفتوح إنك تدي من حاجتك أنت. يعني أنا ما عنديش حاجة، ده أنا تلموذة صغننة ما حلتيش حاجة. لا، حالتك أنت عارفة أنه تبسمك في وجه أخيك صدقة. أن تعين الرجل يعني تعينه على دبتي فتحمله عليها صدقة. أنك تفرغ من دلوك في دلو أخيك صدقة. كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تحميدة صدقة، اللي ممكن تكافئ أجر الصدقات. بس أنا بقول على الجانب الآخر برضو، ما تتصوريش أنت ما معكيش. لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اتكوا النورة ولو بشق تمرة. يعني ممكن يبقى معاكي تمرتين وتتصدقي بتمره. تخيلي لو انت معاكي تمرتين وتصدقتي بتمره، يبقى تصدقتي بنصف ما عندك. يعني ما تزهديش في الخير وتقولي انا ما معيش. لو انت مصروفك 20 جنيه وطلعتي منهم 10 جنيه انت كده تصدقتي بنصف مالك. انا كنت دايما اقولها للاخوات في المسجد، مش هتعرفوا تجيبوا الكميات دي من النسب في الصدقات الا وانتوا صغيرين. اول ما مالك يكتر بقى ويبقى الاف مرطرطه هتبقي مش عارفه تطلعي العشر. حتى ده العشر طلع مش 50,000 جنيه مثلا، العشر طلع 100,000 جنيه، هتطلعيهم ازاي؟ انما لو انت معاكي 1,000 جنيه وطلعتي عشر مالك ده طلع 100 جنيه، يعني مش قصه يعني. طلعتي نصف مالك، دول 500 جنيه، فبيسهل ان انت تجيبي الطموحات بتاعه تصدق رجل بمالي، بنصف مالي، بربع مالي، فتقدري تعمليهم. يعني احلمي ونفذي، احلمي ونفذي في الصدقات، واحتسبي احتسبي. انا قلت لك لو ما فيش حاجه خالص، تبسمك في وجه اخيك صدقه، كفايه انك انت توزعي على الناس الابتسام. تقولي يوزع على الناس الابتسام ازاي؟ انا منتقبه، والله العظيم البسمه بتبان من تحت النقاب، عينيكي بتبان انت مقلضمه ولا مقفله ولا مكشره ولا مبتسم. ابتسمي للاخ، ما تبتسميش للاخوه الله يكرمك، ها ابتسمي للاخوات من تحت النقاب واحتسبيها صدقه. كل حاجة هتعمليها محتسبيها صدقة هتبقى لك، بس برضو ما تمنعيش نفسك من الصدقات الحقيقية. الصدقات الحقيقية تبقى أحيانا تمراية، كيس بيست، عصير صغنن كده، عبوة لبن صغننة كده، حاجات بتبقى بسيطة وهتؤجري بيها وتاخدي عليه. أحيانا حاجات من اللي في البيت، انتي طبخة طبق كده دواي. احنا كنا زمان يعني الناس كانت زمان متربية على كده، ما كانش في زمان مثلا البيت حد يعمل فيه محشي من غير ما يعدي على اللي فوق واللي تحت، كل واحد طبق صغنن كده دوق. ما حدش بيعمل كيكه الا ما يدي الجارو ده قطعتين وجارو ده قطعتين، الريحه راحت لهم يا جماعه. ده كان من الدين قبل ما يبقى من الاعراف والاخلاق، كان من الدين اصلا. يمكن احنا قلناها قبل كده في حقوق الجيران لو تفتكروا، لما كنا بنتكلم فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جار. فالصدقات ممكن تبقى قريبه جدا وسهله جدا، بس المهم ان انا احطها في ذهني كل يوم، بعرض نفسي على باب الصدقه. باب الصدقة موجود مفتوح، وأنا بعرض نفسي، مش شرط أعرض نفسي على باب الصدقة بالكمية، أحيانا بتبقاش بالكمية، أحيانا بتبقى بالمشاعر والإيمان والاحتساب اللي موجود فيها، بالبذل بالإيثار اللي موجود فيها. بس المهم إن الباب مفتوح، ما ينفعش ما أعرضش نفسي عليه. تقولي لي أي بس أنت عارفة الدولار بقى بكام حضرتك، أنت عارفة الجنيه وصل لكام حضرتك. سبحان الله، ده بالعكس، ده اللي عايز ربنا يرزقه ويخلف عليه يتصدق، وما انفقت من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. انفق ينفق عليك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توكي فيوكي الله عليك. فيعني ما تربطهاش تقوم تتربط عليك، انما انضحي زي ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم قال السيده اسماء، انضحي. انضحي يعني ايه؟ يعني لو مش عارفه ترشي، انت عارفه النضح ده اللي هو ايه؟ رش الميه كده. يعني لو مش عارفه تغرفي على الاقل انضحي كده اهو. ده هو قال للصحابي، قال له لما تعمل مرقه اكثر ماءها وتعها جيران. ماءها دي يعني ايه؟ دي شويه شوربه. دي شويه شوربه. تقولي اخرشي ده ايه المطبق في وشي؟ طيب ماشي، عشان انت مش مستواكي بتاع شوربه، ما انت ما شاء الله انت عملت الشوربه، الشوربه دي معموله على العظمه يعني، ما هي معموله على لحمه. ابعتي معاها حته لحمه، مش معقول تبعتي شويه ميه بس، ابعتي معاها شويه حته لحمه، هتاخدوا اللحمه وينبسط. يعني جودي، حاولي بقصارى جهدك تجودي، جود بالموجود زي ما احنا نقول، اللي ربنا تيسر به جودي منه واحتسبي يوميا. على فكره مش بس تبقى بوكشه بتطلعيها في اول الشهر وتقولي خلاص خلصت وارتحت، لا لا، ده باب مجاهده بتعرضي نفسك عليه كل يوم. انا عايزه اخش. اختار بابك، اختاري بابك. احنا قلنا باب الصيام، قلنا باب الصدقه، باب الصلاه. باب الصلاه ده بقى يعني باب عجيب، باب واسع جدا ومتصل جدا ودائم جدا. انت عارفه الصلاه دي انت ممكن تفضلي تقريبا لو انت عايزه تفضلي تصلي طول اليوم ما عدا اوقات الكراهه، بس اوقات الكراهه اللي هي من بعد الفجر لحد طلوع الشمس، لحد ما تطلع الشمس، وقبل الظهر من الزوال لحد وقت الظهر، يعني حوالي ثلث ساعة مثلا، وبعد صلاة العصر برضو يعني ممكن ساعة ساعة ونص على حسب طول اليوم وكده. بقية اليوم ممكن تصلي النهار. انت عارفة ان الليل ما فيش فيه وقت كراهة، يعني لو خدتي من المغرب لحد الفجر شغالة صلاة متصلة هتنفع، وتصلي سنة وطبعا انت طبعا هتصلي الفرائض، دي اهم حاجة. انا الحياة بتبقى حاجة متغيظ جدا ان تلاقي الاخوات مجهزة نفسها للتراويح وجايبة المناديل وجايبة السجادة، وهي اصلا داخلة في اخر ركعة من العشاء او في التشهد من العشاء، ونفسيا مش متضايقة وعادي، المهم ان انا لحقت التراويح. حضرتك العشاء اهم، هو العشاء اهم ولا التراويح؟ هي سنة الظهر اهم ولا الظهر؟ لا، الفرض هو الأهم. فاحرصي على أنك في باب الصلاة تظبطي صلاتك حلو. ودايما أنا أقول، واللي كانوا بيحضروا معنا في المسجد عارفين، دايما أقول اللي بيساعدك على أن الصلاة تبقى حلوة أنك تعملي لها خطة. الحاجة العشوائية دي بتبقى مبهوئة ومهرجلة والكلام من ده. لا، حطي خطة، يعني قبل ما تصلي وانت واقفة كده قرري انا هقرأ في الركعة الأولانية بكذا، وهقول دعاء كذا في الركوع، وهقول دعاء كذا في السجود، وهركز النهاردة مثلا قبل التسليم هحاول أكثر من السجود، هقول الدعاء الفلاني مثلا سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة وانا راكعه، اقول سبوح قدوس وانا ساجده، احاول اقول دعاء الاستفتاح الفلاني، يعني عارفه تصور كده. مش ما فيش داعي كل فرد بقوله والله احد وانا اعطيناك الكوثر، يعني مش معقول يعني غيري حضرتك. انت عارفه ان هيحصل ايه؟ هتلاقيك بعد ما سلمت تقول يا خبر ابيض انا صليت برضه بابن اعطيناك الكوثر، معلش قدر الله مش هفعل. علشان كده المفروض تدربي من قبل رمضان ان انت تحسني الفريضه. لو احسنتي الفريضه هتلاقي ان ابن عباس يقول ان من بركه الحسنه الحسنه في اسرها. لو احسنتي الفريضه هتلاقيها نضحت على ما حولها من النوافل، وبقت النوافل كمان حلوه. والنوافل عندنا كتير، من اول الرواتب اللي هي بتعمل بيت في الجنه، لو انتوا فاكرين اللي هي ركعتين قبل الفجر، واثنين واربعه قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، دي بتعمل بيت في الجنه اللي بيصليها. دي الرواتب المؤكده. في رواتب غير مؤكده برضو، اللي هي اسمها رواتب لان هي تترتب على الفريضه، يعني تابعه للفريضه قبل او بعد. في غير مؤكده زي الاثنين التانيين اللي بعد الظهر اللي هيخلوهم اربعه قبل واربعه بعد، زي الاربعه اللي قبل العصر، زي الاثنين اللي قبل المغرب، والاثنين اللي قبل العشاء. الاثنين دول برضو رواتب بس غير مؤكده. بس كل دي منظومه الصلوات الملتحقة بالفرائض، يعني انت تحسي ان في وجبة دسمة من الصلاة بالفريضة وما حولها. مش كده وبس، ده انت عندك ضحى كمان بيتصلى 8 ركعات، ولو انت جدعة خدي منهم اخري منهم ركعتين او اربعة في وقت الاوابين حين ترمض الفصال. وعندك قيام ليل متصل، يعني ابن عباس كان يقول انه ما بين المغرب والعشاء من قيام الليل، يعني من صلاة الليل، لأن الليل دخل، وإن كان القيام يبدأ من بعد العشاء، لكن هي من صلاة الليل لأنه الليل دخل. فأنت يسعك أن أنت تكسري من الصلاة اللي هو موجود في الشرع باصطلاح النفل المطلق. بتصلي، الأخوات اللي بتنزل للمسجد وبتصلي التراويح، وهم دلوقتي طبعا زي ما أنتم شايفين وإنا لله وإنا إليه راجعون، عاملين لك الإيه نص ساعة للتراويح، نص ساعة. ده احنا لو سلمنا على بعض بس نص ساعة خالص، ده لو الإمام قال استووا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله 11 ركعة خلصت. يعني حاجة حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن برضو احنا هنعوضها، مش هنستسلم. يعني انت هتصلي مع الإمام وتوتري مع الإمام عشان تاخدي أجر قيام الليل، طبعا بتروحي بدري جدا، ده هي ساعة وهتبقي في بيت، ده علشان سلمتي على الأخوات وبستيهم كمان على باب المسجد، يعني بكتير وساعة. ارجعي بقى اشتغلي ركعتين في ركعتين زي ما ربنا ييسر. صلاة الليل مفتوحة طول الليل، تقدر تصلي اتنينات لانك اوترتي مع الامام. فالصلاة دي عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاة خير موضوع، فمستقل بقى ومستكسر. الناس اللي عايزة تاخد وتشيل، واللي مش عايز وزاهد في الخير هو حر بقى، هو اللي يجني على نفسه. باب الصلاة ده يا جماعة من أمتع الأبواب والله. عارفة ليه من أمتع الأبواب؟ لأنه الصلاة عبارة عن خلوة بالله عز وجل. حتى لو أنت في وسط الناس هي خلوة بالله عز وجل. إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، عارفين الحديث الجميل ده، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، قال إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا ما بيني وبين عبدي والعبد مسأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد فعلت. فالشعور بخصوصية التعلق بالله عز وجل في أثناء الصلاة، أنت بتكلمة ربنا وبيرد عليك بجد مش هزار، أنت بتسمعي إجابة الله عز وجل بقلبك. أحيانا بتسمعيها أحيانا الله أكبر وانت بتصلي، تلاقي الإمام أول آية قالها ولا في وسط الآيات اللي بيرد على حزنك، على همك، على غمك، على ألمك، على وجعك، بيبشرك، بيهنيك، تحسي أحيانا إن القرآن بيكلمك بجد. وبعدين تنزلي بقى في السجود وتسري إلى الله عز وجل كل الأسرار اللي مش عايزة تقوليها أو مش قادرة تقوليها، هتقوليها لربنا. تعودي كده تحكي ربنا وتتكلمي. وعلى فكره مش شرط في السجود باللغه العربيه، يعني مش شرط اقول له يا ربي انني اريد ان تشفيني من جميع امراض، لا ممكن اقول له يا رب اشفيني، يا رب انا تعبانه اشفيني وانت قادر. ينفع اقولها كده؟ اه عادي خالص. استمتعي بالخلوه واستمتعي بالانس بالله عز وجل. انس بالله من اهم مواطنه الصلاه، وخصوصا صلاه الليل، وخصوصا صلاه الليل مهمه جدا صلاه الليل. فباب الصلاه ده باب من امتع وانفع الابواب، اوعي تكسلي عنه. كمان ميزه باب الصلاه ان محدش يعرف يطلعك منها بقى. انت عارفه انت في الصلاه، انا كنت دايما اضحك مع الاخوات واقول لها ايه، اقول لها جهزي نفسك بالصلاه واي حاجه الله اكبر وصلي. هيقعدوا بقى يا فلانه ده بتصلي، يا علانه ده بتصلي، يعني بيسيبوكي بقى ويروحوا ياخدوا مصالحهم ويجوا يلاقوا لسه بتصلي. ما فيش مشكله خالص. بيقعدوا يقلدوا عليا ويقولوا يا است الشيخه انت عامله لنا شيخه. هو هسالك سؤال، هو انت لو ما بقيتيش است الشيخ مش هيقلسوا؟ يعني الناس كائنات لا تيأس من التعرض ولا التنمر ولا الإساءة ولا التعرش، هم كده كائنات كده. فانت عارفين قصة الضحى والحمار، ركب الحمار قالوا الواد مش متربي، ركب جحا قالوا راجل ما عندوش رحمه، ركبوا هما الاثنين ما عندهمش انسانيه ولا رحمه بالحيوان، نزلوا هما الاثنين مجانين جايبين الحمار عشان يسيبوه ماشي. هو كده كده انت هتتقلس عليك وهيتقل وتشال وتحط عليك. فالحال شيل الناس بقى من دماغك، كبريه يعني، كبري عقلك وشيلي الناس من دماغك وعاملي ربنا، وركزي قوي في رمضان ان يبقى تعلقك بالله عز وجل. باب الصلاه باب من امتع الابواب، اعرضي نفسك على الصلاه. يبقى احنا قلنا باب الصيام، باب الصدقه، باب الصلاه، باب الجهاد. والله يكرمك ما تنسيش المجاهدين، ما تنسيش المسلمين المستضعفين الذين يجاهدون بثباتهم. يمكن قليل من المسلمين اللي بيجاهد بالعده والعتاد لانهم مستضعفين بلا عده ولا عتاد، لكن بيجاهدوا بصبرهم، بيجاهدوا بابتلائهم، بيجاهدوا بتعذيبهم، بيجاهدوا بثباتهم على دينهم. المسلمين اللي في كل بقاع الارض اللي هم اظن الناس كلها شافت كيف يكيلون بمكيالين وكيف يحرصون على انفسهم. شوفي عملوا ايه لما اوكرانيا حصل فيها والعالم كله عمال يعاونها، وشوفي سوريا حصل فيها ايه والعراق حصل فيها ايه، وفلسطين بقى لها كام سنه في الطحن ومحدش واقف جنبها ولا حد بيساعد. والمسلمين في الهند بيقتلون بصمت وهدوء، وفي الصين يقتلون في صمت وهدوء. هم دول كلهم مش اخواتنا؟ مش اهلينا؟ مش ديننا؟ مش لحمنا ودمنا؟ مش معقول ما نجاهدش معاهم في سبيل الله عز وجل؟ هنجاهد ازاي؟ هنروح ازاي؟ كل حاجه مقفوله، ما فيش وسيله. نبعت لهم، هنبعت لهم ازاي؟ ما عادش في، كان زمان نقابه الاطباء بتلم وتودي، واتحاد الاطباء العرب بيلم ويودي، ومش عارفه اطباء بلا حدود بيلم. كان في زمان، دلوقتي كل حاجه قيودك عليها برضو وضيقت. خلاص يبقى لا اقل من انك تبعت لهم السهام النافذه التي لا تخطئ، سهام الدعاء. السهام النافذه التي لا تخطئ، سهام الدعاء. تقولي انا مش عارفاهم يا ست، مش شرط تعرفيهم. ادعي للمسلمين وقولي اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم اجبرهم واحملهم واكسوهم واطعمهم واسقيهم. حتى لو انت مش عارفاهم الله يعلم، حتى لو انت ما عندكيش تصور لتعيينهم الله يعلمهم، وستصلهم دعواتك. وكمان علمي الناس لو انت تعرفي، وبيني للناس، لانه الدلالة على الحق من اهم وسائل الجهاد في سبيل الحق، ان تدل عليه وتبينه. فالباب ده على فكرة سهل جدا جدا جدا، صعب جدا جدا جدا. سهل جدا لانك ما بتخرجيش تجاهدي بنفسك ولا بمالك ولا بحاجه، فقط بالدعاء. صعب جدا في المصداقيه، لانه مش بسهوله ان اللهم انصر خلاص كده، لا لازم في احساس وصدق ورغبه في البذل، ورغبه ومصداقيه في نصره المسلمين في شتى بقاع الارض. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. ده باب مهم جدا من ابواب الجنه، نحرص على الدخول منه ولا نفوته. زي ما قلت لك شويه مصداقيه، بس شويه مصداقيه هينفعوك بيه جدا وهيبقى يسير جدا. اختاري باب. عندك باب تاني؟ في باب تاني، ما احنا قايلين 8 ابواب بقى الجنه عندنا. احنا قلنا 4 دلوقتي، الصيام والصدقه والصلاه والجهاد. برضو عندنا باب مهم جدا جدا جدا وصعب جدا جدا جدا للامانه، وهو باب الوالد. الوالد اللي هو باب بر الوالدين، وهو صعب ليه؟ لان كل ما الابات والامهات بيكبروا كل ما بيبقوا صعبين، قمصين وحساسين وابو لمس وعايزين كل حاجه على مزاجهم وكده يعني، والله المستعان. فربنا يعيننا على برهم. بس هو باب من اوسط ابواب الجنه، وقصته انه الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من والده ان مثلا عايز يستحماله وعايز مش عارفه ايه يلزمه بايه ويكلفه بايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعني اقوله بمعناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد اوسط ابواب الجنه، فان شئت فليج وان شئت فدع. الباب الوسطاني من الجنه اسمه باب الوالد، فان شئت فليج وان شئت فدع، عايز تخش خش، مش عايز تخش انت الخسران، ما تخشش ليه من باب الوالد. تقول يس باب الوالد صعب وفي صعوبه ما في شك، بس صدقيني اكثر الناس محبه للانسان والديه، عمرك ما هتلاقي زي محبه الاب والام، محبه فطريه جبليه يعني. انت ممكن تيجي على نفسك عشان تحب ابوك وامك، انما هم بيحبوك فطره فطره، محدش يحب حد يبقى احسن منه الا عياله، دي فطره سبحان الله يعني. حتى يعني حتى جبله، شوفي حتى جبله، مش عايزه اقول جبله الحيوانات، القطه بتخاف على عيالها، العصفوره بتخاف على عيالها، الحمامه بتخاف على عيالها، كله الفرخه بتخاف على عيالها، يعني دي فطره. فعلشان كده برهم كان لازما وواجبا. فالوالد اوسط ابواب الجنه، فيه صعوبه فيه مشقه، احتسبيها واصبري، اللهم ارزقنا برهم احياء وامواتا. في مشقه في صعوبه احتسبيها واصبري. حد بقى من اللطاف يقول لي الوالد، انما انت مالك انت؟ انا مالي ايه يا استاذ؟ الوالده يعني، تقول لك يعني الوالده مالهاش علاقه بالموضوع. لا حضرتك يعني، انا دايما اهزر مع الاخوات في المسجد بقول لهم ده هو خد الاسم عشان اتجوزني، وكانش اتجوزني انا كان خد الاسم. هو الراجل بيولد ما بيولدش، امال اسمه والد ليه؟ هو بيولد؟ لا، هو عشان جوز الوالده، فجوز الوالده بقى والد يعني، هي كده جه بالمصحبه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، عائشه كانت بتقول ايه، ان يمر على ال محمد ان الهلال والهلال والهلال ثلاثه أئلة في شهرين ما يوقد في ابيات ال محمد صلى الله عليه وسلم نارا. فقال لا ابن اخي، على اي شيء كنتم تعيشون يا خال؟ فقالت على الاسودان، التمر والماء. هو الماء سودة؟ لا، بس قعدت جنب التمر، تمر المدينه اسود مميز، فتسمت سوداء نسبة زيه كده، خدت الاسم بالمجاورة. هو كذلك الأب خد اسم الوالد بالمجاورة للوالدة، ولذلك الوالدة أساس. ما تقوليش أنا هبر أبويا، أم أمي دي بقى الست الغريبة الأطوار ديت أنا ماليش علاقة بيها. لا حضرتك، ده هي الأهم على فكرة. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل سأله يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. يعني لو البر ده بطيخة وتعمليها مربعة كده، ثلاث ارباع البطيخه لامك وربع البطيخه لابوك، هي كده دي اسمه ربنا مش اسمتنا، دي اسمه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه اكرام الاب ملحوظ ومتشاف. الاب بقى وانت كبيره بقى، وهو اللي بيصرف واللي بيدي الفلوس وهو اللي بيودي وهو اللي بيجيب واللي بيساعد. الام اكرامها كان في مرحله لا انت فاكراها ولا انت شايفاها، وهي شايلاك بطنها تسعة اشهر على قلبها زي الهم كده، وعلى قلبها طالعه نازله قايمه اكله شاربه نايمه وانت في بطنها، وقعدت ترضع سنتين لما طلع عينها. انت مش فاكره عن المنطقه دي حاجه خالص، منطقه الحمل والرضاعه دي انت مش فاكره عنها اي حاجه. وزي تجدي معظم الناس لما بتكبر فاكرين جميل الاب مش فاكرين جميل الام. جه الاسلام وقال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. فلازم تبري امك، لازم تبري ابوك. متعبين معلش، اجرك على قدر مشقتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده للسيده عائشه في العمر، اجرك على قدر مشقتك او نفقتك. بتتعبي معلش، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدين لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين وتدان. بروا ابائكم تبركم ابنكم، اللهم ارزقنا بر ابائنا واماتنا امواتنا واحيا. ابذلي الجهد في البر. انت بقى حاولي تكوني ذكيه وتعرفي هي بتحب ايه وتعملي، ما تقوليش لا مش هعمل اللي هي عايزاه. ليه يا بنتي؟ حاولي بس تعملي اللي هي عايزاه وسددي وقري. طبعا بعض الامهات للامانه وبعض الابهات للامانه بيبقوا مزودينها قوي يعني، فاحنا هنسدد ونقارن. يعني مثلا هم عايزين الحاجه 100% هنعملها 80 ونقول يا رب استر علينا ال 20 ما يشوفوهاش، الله المستعان. هم عايزين الحاجه مش تمام التمام هنسدد ونقارن ونسال الله عز وجل. لان خد بالك التفتي انه البر ده برضو الذي يملك القلوب هو الله عز وجل. لو قلت يا رب اجعلهم يرضوا عني هيرضي قلبهم عني. ما انت بتجيبي بقى من فوق، يا رب ارزقني برهم واجعلهم يرضوا عني، هيرضيهم عني غصبا عنه. صدق الله عز وجل هيرزقك. نيجي بقى لاشكاليه انهم ماتوا، ارتحنا بقى خلاص ماتوا ماتوا ارتحنا. لا ما ارتحتيش حضرتك، بيرهم باقي، بيرهم باقي بعد وفاتهم. ده ماتوا دي يعني خسرتي، خسرتي باب خير وباب دعاء وباب عطاء وباب رحمه وباب. ف كونهم ماتوا مش معناها انه البر راح، لا البر لسه موجود، الدعاء لهم، الدعاء مهم جدا. اللي عايش الاب او الام اللي عايش او بيعمل لنفسه بيصوم وبيحج وبيعتمر وبيتصدق، واللي مات بقى، اللي مات يا قلبي صحيفته اتقفلت، ما عادش له امل الا انت ولد صالح يدعو له. فاوعي تنسي من دعائك، ادعي له رب ارحمهما كما صغار. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا واغفر لهم رب العالمين وارفع درجاتهم في الفردوس الاعلى من الجنه رب العالمين. الدعاء، الصدقه، اكرام صديقهم، صلة رحمهم، بذل الجهد في الإحسان إليهم أحياء وأموات. ده باب، ده باب جميل من أبواب الجنة. ده باب أحيانا بيبقى سهل جدا وأحيانا بيبقى صعب جدا، وكل ميسر لما خلق له فعلا، بس لازم أحطه في ذهني. ده باب أحاول أغتنمه قبل ما يتقفل، قبل ما يروح، قبل ما يحال بيني وبينه. تقولي لي الله يرحمهم الاثنين ماتوا وانا كنت ساعتها وحشه وشريره، واو ابذلي اللي قلت لك عليه، الدعاء والصدقات وصله الرحم والاحسان واو والطاعه والعباده، لانه الولد من كسب ابيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد من كسب ابيه. صلاتك هتبقى عنده، صيامك هيبقى عنده، حجك هيبقى عنده. فابذلي قد يكتبك الله عز وجل بعد موته ما بارا. يعني انت ممكن كنت في حياتهم عاقه، بس من التوبة والإحسان وجبر الأخطاء السابقة ممكن تنقلبي وتتحولي إلى بر عند الله عز وجل. باب ده مهم جدا يا جماعة، باب جميل، باب فيه بر وباب فيه إحسان، بس فيه صبر كتير وفيه تعب كبير. اللهم بلغنا، اللهم بلغنا الباب الأوسط من أبواب الجنة، أوسط باب. في بقى باب على اليمين كده اسمه الباب الأيمن، والباب الأيمن ده بقى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بتاع الذين هم المتوكلون على الله عز وجل، اللي هم أول زمرة تدخل الجنة من الباب الأيمن، وجوههم مثل القمر ليلة التمام. وذكر في أوصافهم حاجات كتيرة جدا، ورشهم المسك ومش عارفة مجامرهم الألوة، وبعدين 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب من الباب الأيمن. فالصحابة قعدوا يقولوا مين دول، مين دول، مين دول. كان النبي دخل بيته وطلع فلقاهم يخوضون، يعني عمالين يتكلموا ويتناقشوا، ده يقول ده ويقول ده، يقول له لا دول اللي أسلموا في الأول، والتاني يقول له لا دول اللي اتولدوا في الإسلام، يقول له لا دول اللي كانوا في غزوة بدر، نقاش بقى وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما تخوضون، فقالوا يعني مين هم ال70,000 يدخلوا من الباب الأيمن، مع كل 1,000 70,000 كمان زيادة من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصفهم، قالهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من حد. أنا مش محتاجة أقول لك ترقيني، أنت ترقيني ليه؟ ما ندعي ربنا على طول. مش معنى ذلك أنه أنت بقى جاية ترقيني أقول لك ماشي هتشيريني، لا يعني برضه عشان ما تبقيش منفرة، بس قلبك ما يبقاش متعلق أن حد يرقيكي. ليه؟ أنت تدعي ربنا. برضه مش معناها لا يرقون، لأنه لوايه لا يرقون ضعيفة. حد قال لك ارقيني ما تجمعيش عليه مصيبتين، هي طلبت الرقية يعني خلاص خرجت من لا يسترقون، لأن طلبت الرقية. فاريها بقى، يجوز ان انا اريها، يجوز ان انا اريها، لانه مش داخله في لا يرقون، دي مش داخله في الحديث. اللي داخل في الحديث اللي هو صحيح لا يسترقون، اي لا يطلبون الرقية. ما تطلبيش الرقية لا لنفسك ولا لغيرك، ما تطلبيش الرقية، ترقي انت على طول نفسك وغيرك على طول. ولا يكتوون، ولا يكتوون اي لا يكتوون الكي اللي هو الوقائي، يعني كانت العرب بتكتوي وبعدين تظن ان الكي دي تمنحها من الامراض، فيبقى طول ما هو عنده كاوي مثلا في صدره، كاوي في رجله، كاوي في ايده، طول ما هو عنده الكاويه دي بقى حاسس انه مش هيجيله مرض بقى. اهي دي اللي حرام، لان فيها توكل على الكاويه مش توكل على الله عز وجل. وده مش معناه، وده الكلام ابن القيم ده الراجح، انه مش معناه حرمة الكي العلاجي، لانه ثبت ان الصحابة عمر بن الخطاب كوى الجرح الذي مات فيه، وثبت ان الصحابة كوى، والنهي انما هو عن الكي الوقائي. لانه احنا عندنا دلوقتي علاج بالكي، مشهور جدا، مثلا الكوتري بتاعت السيرفايكال ايروجنز والكلام من اللي هي ستات بيجي لها قرح في عنق الرحم ما بتتعالجش الا بالكوي. مثلا بعض انواع الصمت ما بتعالجش الا بالكوي. يجوز يجوز، ومش ده اللي داخل في الحديث. اللي داخل في الحديث هو التعلق بالحاجه، عارفه بالظبط زي اللي بيطعم وكل ما يتكلم يقول لك اصل انا مش هيجي المرض اصل انا متطعم، اصل انا مش هيجي المرض اصل انا مش متطعم، اصل انا متطعم، اصل انا متطعم، اصل انا متطعم. هو متعلق بالتطعيم وحاسس ان التطعيم، طب انا عايز اقول لك ان ممكن التطعيم يبقى فاسد حضرتك ويجي لك المرض. خلي تعلقك بالله عز وجل، ما تبقاش متوكل على التطعيم، لا انت متوكل على الله عز وجل. امال باخد التطعيم ليه؟ بس عشان اسباب، ربنا امرني ان انا اخد بالاسباب، فانا باخد بالاسباب، لكن قلبي مش متعلق بالسبب، انا قلبي متعلق بالله عز وجل. فهي دي شبهها كده، لانه هو فيها وقائيه يعني. الكوي عندهم كان وقائي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا الكي الوقائي اللي هو بيعمل تعلق به بغير حق. يبقى لا يكتوون، لا يتطيرون، لا يسترقون، ومجملها بقى وعلى ربهم يتوكلون. كلمة على ربهم يتوكلون دي لأن الناس بتفهمها غلط. التوكل مش معناها عدم الأخذ في الأسباب يا جماعة، بالعكس التوكل يساوي أن قلبك يبقى متعلق بالله وأنت تأخذ بالسبب. يعني أنا متوكل على الله في شفاء، يبقى هعمل الأشعة وأخذ الدواء، بس أنا معتقدة أنه اللي هيجيب الشفاء هو الله عز وجل مش الدكتور. انا بذاكر وبعمل اللي علي وبخش الامتحان ومقتنعه ان اللي هيجيب النجاح هو الله عز وجل مش مذاكرتي، مذاكره دي سبب. فهماني؟ في كل حاجه بقى كده، انا بروح الوظيفه وبشتغل ويجي لي فلوس، بس الحقيقه مش هي الوظيفه اللي جابت الفلوس، لانه الارزاق بالله عز وجل، هو ربنا لو كاتب لي رزق هيجي. طب انا بروح الشغل ليه؟ بس سبب، مجرد سبب عشان ابقى اخذت بالاسباب، لانه اخذ الاسباب من الشرع، والتوكل عين التوحيد. احنا ما نقدرش نعطل الاسباب نبقى بنقدح في التشريع، ولا نعطل التوكل نبقى بنقدح في التوحيد. انما المسلم ياخذ بالاسباب وقلب متعلق في توكله على الله عز وجل، اخذ بالسبب وانا قلبي متعلق بالله عز وجل. ده التوكل من اعلى واصعب واقوى العبادات، لانه عباده قلبيه محضه. خد بالك التوكل دي حاجه مش مثلا تقعدي جنب اروح سند عليك ابقى انا توكلت، او ما سندتش ابقى ما توكلتش. لا حضرتك، دي عباده قلبيه محضه، يعني جوه قلبي انا مش علاقه بالسبب ولا لا، ماسكه فيه وحاسه ان هو ده اللي هينجيني بس ولا لا. السعاده مش هتجيلي الا من هنا، الغنى مش هيجيلي الا من هنا، الرزق مش هيجيلي الا من هنا، لا خالص. انا باخد بالسبب ده اهو اللي هو هنا ده اهو، وفي الاخر السعاده هتيجي من الله، والرزق هيجي من الله، والفلوس هتيجي من الله، وكل حاجه هتيجي من الله، الخير كله من الله عز وجل. التوكل باب جميل من ابواب الجنه، بس ده قصه بقى كبيره، يعني قصه كبيره قوي قوي قوي كده. احنا قلنا كم باب؟ سته. قلنا الصلاه والصيام والصدقه والجهاد والوالد والتوكل، سته. فضل معانا باب كمان مهم جدا، وده بقى الباب اللي ما بيتقفلش طول السنه. يعني الابواب كلها ممكن تبقى مقفوله زي ما العلماء قالوا، مقفوله طول السنه وتتفتح في رمضان، الا الباب ده مفتوح في رمضان وفي غيره، اللي هو باب التوبه. بيقفل في حالتين بس، اذا غرغر الانسان او اذا خرجت الشمس من مغربها، يتقفل بقى باب التوبه. غرغر يعني طلعت روحه. الانسان لما بيجي يموت، لحد منكم شاف حد بيجصب؟ بيقولوا عليه في الطب بيجصب، يعني الجاسبنج ريسبيريشن، اللي هو بيعمل كده، تحس كانه بياخد بيطلع النفس بصعوبه وياخده بصعوبه، بيحشرك. دي بقى ساعتها خلاص ما عادش ينفع توبه خالص، لانه ادرك انه ميت فما عادش ينفع توبه، تتقفل بالنسبه له باب التوبه. وفي قفل عام بقى اللي هو اذا خرجت الشمس من مغربها، خلاص ما عادش في توبه خلاص. بعد ايه بقى؟ كله عرف. قبل الحدين دول التوبه موجوده والباب مفتوح 24 ساعه طول السنه، مفتوح. تتوب بالليل، تتوب بالنهار، يغفر في كل وقت وحين سبحانه وتعالى. باب التوبه مفتوح. قديم التوبة، اتعلمي انك تتوبي، ادمني التوبة. احنا مدمنين للذنوب، دي طبيعتنا في زماننا، في حياتنا، في ظروفنا. يبقى لازم نتعلم ندمن التوبة على طول. والتوبة ممكن تبقى استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ان شاء الله ورق، يعني ورقة اسباب المغفرة هنعمل منها بوستات طول رمضان باذن الله تعالى، ربنا ينفعكم بيها عشان نذكركم كل مره تعرضي نفسك على سبب من اسباب المغفره. استغفر، انت عارفه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، ثلاث مرات تغفر له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. تخيله؟ يعني اصلا انت لما تقراي في اسباب المغفره دي تحسي ان زي ما ربنا قال والله يريد ان يتوب عليه، ده ربنا هو اللي يريد ان يتوب، اصله تواب. يعني فاضل بس ان احنا نعمل كده، يعني نتعرض كده بس تعرض خفيف للتوبه هيتوب. بس احنا اللي مكابرين وجاحدين ومعاندين، قربي كده اهو، قربي من عطاء التوبه، هتاخدي توبه. كفايه انك تقولي يا رب توب عليا. والله بقى لو معهم دمعتين مخلصتين صادقتين، انكسار قلب كده بين يدي الرب. اصل التوبه دي خدي بالك برضو ايه، يشترط لها النيه، مش مجرد ان الانسان يحل التقاعد من الذنب يبقى معناها انه تاب حضرتك، لا ابدا. واحده كانت رقاصه وبعدين خلاص اتكهنت، كبرت وترهلت وجسمها باظ وقعدت ما عادتش بترقص، بس هي ما تابتش حضرتك. التوبه دي يعني لازم نيه صادقه انها تقلع، ثم الاقلاع فورا عن الذنب، ثم الندم على ما فات، ثم اظن احنا قلناها في اول الدرس الاولاني خالص بتاع ايه، خفف حمك، ثم العزم على عدم العوده، ثم لو في ادمي حقوق نردها. مهم جدا باب التوبه. تقولي لي بصراحه النفر ما بيحسش ان هو بيستعمل باب التوبه خالص في رمضان من كتر العباده، انا هتوب من ايه؟ اصلا ما شاء الله انا طول النهار ايش مصحف وايش صلاه وايش قران وايش، ما بيجيش على بالي. انا طول النهار اقول اللهم تقبل مني، ناقص اقول انا خضره الشريفه، انا ربع العدويه. لا لا يا حاجه ربع، انت مش ربع ولا حاجه حضرتك، ولا ربع ولا خمسه ولا اي حاجه خالص. واحنا بنعبد حاجه ودحنا الله المستعان. طب وانا عايز اقول لك بقى معلومه وهي دي الاهم، هل تعتقد ان التوبه لا تكون الا من ذنب؟ فكيف كان يتوب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم اللي ما بيعملش حاجه خالص كان يستغفر الله ويتوب اليه في المجلس اكثر من 100 مره، اكثر من 70 مره. طب بيتوب من ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بيعمل حاجه اصلا؟ طب معصوم صلى الله عليه وسلم يبقى بيتوب، لان التوبه عباده لذاتها. اسمعيها اهي، التوبه عباده مراده لذاتها، الاستغفار مراد لذاته، عباده زي ما بتصلي. بتصلي ليه؟ عشان ربنا امرني. طب بتصومي ليه؟ عشان ربنا امرني. بتتوبي ليه؟ عشان ربنا امرني. ايوه جدع، عشان ربنا امرني اتوب. هو الحقيقه انا دايما احب ابقى مركزه شويه في الذنب اللي بتوب منه، زي ما قلت لكم رجعي بقى انت لمحاضره خفف حملك واسمعيها تاني وركزيها تاني علشان تعرضي نفسك على باب التوبه عدل بصوره كويسه. بس اوعي تفوتي باب التوبه، لان باب التوبه باب حلو. لو خرجتي من رمضان وانت تيبه عليكي، الله، يبقى خدتي باب الجنه وكمان تيبه عليكي. ما تفوتيش الباب. الباب الثامن باب بقى مختلف فيه. في علماء قالوا باب الحج زي الامام النووي وغيره، قالوا علشان كل فرائض الاسلام موجوده في الابواب، الوحيد اللي ما ذكرش هو باب الحج، لانه ما فيش دليل صريح. كل اللي فاتوا دول فيهم ادله صريحه. اقل دليل في القوه بتاع باب التوبه، لكن الباقيين الادله صحيحه جدا يعني. انما بقى الباب الثامن فيه اثار لانه باب الحج، وطبعا يعني مش قويه قوي، لكن اهو هتعملي الاعمال اللي بتجيب ثواب الحج، زي جلسه الضحى، زي الذهاب الى المسجد لصلاه الفريضه وغير ذلك، او الذهاب الى المسجد لتعلم العلم او وغير ذلك من الاعمال يعني اللي بتعدل اجر حج. او على القول الاقوى شويه اللي هو انه الضحى، لانه في حديث بس ضعيف، يعني حجته اقوى شويه، ان هو باب الضحى. ويعني هو كده كده الضحى الحمد لله دخل في باب الصلاه، يعني في باب الناس قالوا العمره وبرضه الحقوها بالحج. المهم انه في باب تاني فيه مش معين قوي بدليل الادله، فده بيفتح لك افق في الاجتهاد في شتى انواع العبادات كمان، احسن تكون هي الباب الثامن يعني. فيعني الانسان يتعرض لرحمات الله عز وجل ولكرم الله عز وجل ولفضل الله عز وجل، واختاري بابك وحاولي تخش منه. طبعا الشاطر الممتاز الرائع هو اللي هيفكر في كل الابواب ويقول ما بدل ما اخش من الباب ده لوحده واحسن ما اقبلش، ما اجرب الباب الثاني والثالث والرابع. انتوا عارفين على رأس هذه القائمة، قائمة الذين ينادى عليهم من جميع الأبواب، سيدنا أبي بكر الصديق، صديق الأمة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، فهو قال يعني ليس على أحد ضير إن نودي من هذه الأبواب جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره له أنت منه صلى الله عليه وسلم. فاحرصي، اختاري بابك، اختاريهم كلهم، وقفي عليهم كلهم، وقولوا له يا رب دخلني، يا رب ما ينقضيش رمضان إلا وأكون ضمنت مقعدي في الجنة، يا رب ما ينتهيش رمضان إلا وأكون ضمنت مقعدي في الفردوس الأعلى، يا رب اجعلني عندك من أهل الجنة، يا رب يسر لي وسهل لي الدخول إلى الجنة، يا رب اجعلني من أهلها، يا رب اجمعني بأحبابي فيها. رمضان شهر الاجتهاد، شهر أن تري الله من نفسك خيرا، وإن صدقت الله صدقك الله عز وجل. تعرفين في قصة أنس بن النضر لما فاتته بدر وقال لئن أشهدني الله مشهدا لا يرين الله ما أصنع، فلما جاءت أحد قاتل أنس لحد ما تقطع، لدرجة إن هم من كتر الضربات والطعنات ما عرفوش يتعرفوا عليه إلا أخته عرفته من صبعه، صبعه بس، صابع الباقي كله متقطع. صدق، صدق الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أنس ممن قضى نحبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى طلحة ويقول طلحة ممن ينتظر. طلحة كان حي، بس طلحة أحد، وأحد طلحة، أنا بحبه أوي طلحة على فكرة، طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله بحبه أوي بصراحة، زي عثمان بن عفان بحبهم أنا. فالصادق لما بيخش بيصدق بيجد المدد، أيوة والله يا تجد المدد. أنت بتعرفيش تصومي طول السنة وسبحان الله تصومي رمضان كله، وبتعرفيش تقومي طول السنة ويعينك على القيام، معكيش فلوس طول السنة ويرزقك تتصدقي في رمضان، مش قادرة تصلي ومدهولة طول السنة ويفتح لك في الصلوات ويفتح لك في العبادات ويفتح لك في الأنس، أمك مقنوصة منك طول السنة وتيجي تدعي لك في رمضان وتحبك، إيه العطاء الإلهي ده؟ صدقتي، إن تصدق الله يصدقك الله. أجمل ما في الإسلام أنك تتعلق بالله وتعامل الله وترجو رضا الله، واحد لواحد على طريق واحد. ربنا يعطي الشيخ محمد يعقوب الصحة والعافية، كان حاططها كده في أصول الوصول لله، كن واحد لواحد على طريق واحد، كن عبدا واحدا لرب واحد على طريق واحد، ولا تشتت، لا تشتت بين الأرباب فتتمزق. أصدق الله عز وجل يصدق الله ويزيدك. حب ربنا، صدقيني كل ما تحب ربنا كل ما قلبك يسعد بيه، يسعد بيه قوي، يسعد بكل عطاء، كل عطاء والله. اختاري بابك، اختاريهم كلهم وحاولي تدخلهم. هنكتفي بكده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.